رأيت من المناسب أن أذكر إخواني المسلمين بأمر مهم جدا هم في حاجة ماسة إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. أو تدرون يا عباد الله ما هذا الأمر المهم؟ إنه الرجوع إلى الله. نعم، الرجوع إلى الله جل في علاه، والانطراح بين يديه، والاعتصام به جل في علاه، وسؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم. اسأل ربك يا عبد الله، اسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم. وكيف لا أذكر نفسي وإخواني بهذا الأمر العظيم وقد طلبه الله جل وعلا منا؟ أي طلب منا أن نستهديه، أي أن نطلب منه الهداية، ووعدنا بذلك. فقال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله أكبر، ما أحوجنا يا أمة الإسلام، ما أحوجنا إلى طلب الهداية من الله جل في علاه، خاصة في هذا الزمان الذي نرى فيه انحراف كثير من الناس، انحرافهم عن التوحيد والسنة، وغرقوا في بحر الشهوات والشبهات. فاستيقظوا عباد الله، استيقظوا من غفلتكم يا أمة الإسلام، وارجعوا إلى كتاب ربكم جل في علاه، وارجعوا إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، والتمسوا فيهما أسباب الهداية، وستجدون في كتاب ربكم جل في علاه أن من رحمة الله جل وعلا بعباده، من رحمة الله جل وعلا بنا، أن افترض علينا وأمرنا أن نطلب منه الهداية، وذلك في كل ركعة نصليها لله. يقول كل واحد منا: اهدنا الصراط المستقيم. ولكن يا عباد الله، الكثير منا يصلي لله ولا يخطر على باله أنه بقوله هذا يسأل الله جل وعلا الهداية. يقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، ولا يستحضر في قلبه أنه يسأل الله جل وعلا الهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت. ولنتأمل عباد الله، لنتأمل في سيرة نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يضرب لنا مثلا أعلى في طلب الهداية من الله جل وعلا وحده. ففي يوم الخندق في ذلك الأمر العظيم كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي بالليل يستفتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ف فاطر السماوات والأرض عالم الغيب أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا كان يسأل الله جل وعلا الهداية. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي. هكذا كان إمامنا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع حرصه صلى الله عليه وسلم على طلب الهداية من الله جل وعلا كان حريصا على تعليم أصحابه سؤال الله جل وعلا الهداية. نعم هكذا كان صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه يا عباد الله هو تعليم لنا جميعا أن لا نغفل عن هذا الأمر العظيم وأن نسأل الله جل وعلا الهداية إلى صراطه المستقيم. قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وعلم صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت. الله أكبر يا أمة الإسلام. طلب الهداية مطلب عظيم طلب الهداية يا عباد الله مطلب عظيم لأن من رزق الهداية إلى الصراط المستقيم حقق العبودية لله جل وعلا التي خلق من أجلها لقوله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما أحوجنا ثم ما أحوجنا إلى أن نديم سؤال الله جل وعلا الهداية إلى صراطه المستقيم. فالهداية يا عباد الله هداية التوفيق إنما هي بيده جل وعلا وحده يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. والله جل في علاه إن علم صدقنا في طلب الهداية وعلم إخلاصنا له وحده في طلب الهداية فإنه سيوفقنا ويهدينا لأنه القائل فاستهدوني أهدكم. ولأن الهداية منته وهو القائل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أمة الإسلام مرة أخرى أقول أتدرون يا عباد الله لماذا أذكركم ونفسي بطلب الهداية؟ لأننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن وتفرقت فيه الأمة شيعا وأحزابا. نعم كثرت فيه الآراء المنحرفة والأفكار الهدامة. نعم إذا لم تلجأ إلى الله جل وعلا وحده، إذا لم تسأل ربك الهداية، فإنك ستضل مع الضالين. فتذكر هذه الوصية، تذكر هذه الوصية يا من تطلب الهداية. كما أذكركم عباد الله، أذكركم بهذا الأمر العظيم، لأن من رزق الهداية في الدنيا فكان لله جل وعلا مخلصا، وكان لرسوله صلى الله عليه وسلم متبعا. فإن الله جل في علاه، فإن الله جل في علاه يمن عليه يوم القيامة بالهداية إلى جنات النعيم المقيم. نعم نعم والله، يخرج المهتدون، يخرج المهتدون من أرض الحساب إلى منازلهم في الجنة، يعرفونها كما يعرف الواحد منا بيته. نعم كما يعرف الواحد منا بيته، تصديقا لقول الله جل في علاه: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا دخلوا منازلهم، إذا دخل المهتدون منازلهم وتذكروا إحسان الله جل وعلا إليهم ومنته عليهم وتفضله عليهم بالهداية، قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأما قول أهل الجنة، وأما قول أهل الجنة هذا، يعني قولهم: وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله، أو لولا أن هدانا الله، قال: فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة، وهذا يوم القيامة، أو أن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. قال رحمه الله: ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم، وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة، كان أحسن وأبلغ. انتهى كلامه رحمه الله. فاستشعروا أمة الإسلام، استشعروا عظيم حاجتكم لله، استشعروا عظيم حاجتكم لله وشديد افتقاركم للهداية، واسألوه جل في علاه، اسألوه أن يرزقكم الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يثبتكم عليه، لا مبدلين ولا مغيرين، لا مشركين ولا مبتدعين، ولكن على التوحيد والسنة إلى أن نلقى الله رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم، اهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم، اهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم، وارزقنا الثبات عليه إلى يوم نلقاك يا رب العالمين وأنت راض عنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا للتوحيد والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والمنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سأل ربه الهداية وعلمها لأصحابه فكانوا أسبق الناس إليها فعاشوا على التوحيد والسنة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الجمة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن هداية التوفيق التي سمعتم الكلام عليها في الخطبة الأولى والتي مآل أصحابها الجنة لا تنال بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بالتضرع إلى الله وسؤاله الهداية في كل الأوقات مع اتخاذ الأسباب التي لا بد من توفرها لمن أراد الهداية. وجماع الأسباب يا عباد الله أصلان عظيمان. أما الأصل الأول فعليك يا من تريد الهداية، عليك يا من تريد الهداية أن تخلص في عباداتك لله، أخلص في عباداتك لله جل وعلا وحده، كن صادقا مع الله جل وعلا وحده، لأن الله جل وعلا يقول: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ويقول عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أما الأصل الثاني، عليك يا من تريد الهداية إلى الصراط المستقيم أن تكون مطيعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعاً لسنته، مبغضاً للبدع وأهلها، ممتثلاً ما أمرك رسول الله، مجتنباً ما نهاك عنه، مصدقاً لأخباره، متعبداً لله جل وعلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول جل في علاه: واتبعوه لعلكم تهتدون. فما عليك إذن يا من تريد الهداية إلا أن تجاهد نفسك على الإخلاص، تجاهد نفسك على الإخلاص لله في جميع الأعمال، وتجاهدها على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وذلك لا يكون إلا بتعلم الهدى ودين الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك موجود في الكتاب والسنة. نعم، موجود في الكتاب والسنة، وأن تجاهد نفسك على العمل بالكتاب والسنة كما عمل بهما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إن حققت هذا فأبشر بقول الله جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم يا ربنا يا منان، من علينا بالهداية إلى الصراط المستقيم، اللهم ارزقنا الهداية إلى الصراط المستقيم، اللهم ارزقنا الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما هديتنا للتوحيد والسنة